الشيخ محمد غواص ان الامامه الترتيب فيها انه يتقدم لو كان رئيس البلد موجود هو اللي يبتدي يام الناس، لو كان الرئيس مش موجود المحافظ بتاع المدينه هو الموجود هو اللي يام الناس في المسجد، لو كان المحافظ مش موجود رئيس الحي، وهكذا ينزل في الدرجات مراتب لغايه ما يجي الامام المعين من قبل الدوله في المسجد الامام الراتب اللي بيحطوه الناس. وبعدين ذكر ان ده الترتيب الاداري، يعني ده الترتيب اللي هو بيسموه الاداري، ان لو رئيس البلد موجود امام المسجد موجود رئيس البلد هو بيخش قبل الامام لانه هو اللي معينه. طبعا ده على اساس ايه؟ على اساس انه رئيس البلد زمان في ترتيب شروط الامامه وادبيات الامامه انه بيكون هو غالبا رئيس الدوله واعلم الناس. يعني سيدنا ابو بكر لما تولى الرئاسه، لما تولى الخلافه، لما تولى السلطانه سميها زي ما شئت، كان هو اعلم الصحابه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالترتيب في كلامه على الامام بهذه الصوره. لكن افترض ان الامام امام البلد ما كانش بيعرف يقرا كويس او كان عنده خطا في القراءه، ما ينفعش يؤم الناس. يعني بدل فقط شرط من الشروط ما ينفعش يخشها، بيتكلم تتوفرت فيه الشروط. وفي الاصل كان ان هو بيحطه من كماليات الإمامة على المسلمين، يعني على الدولة كحكم، أن يكون متعلم للفقه، وأن يكون متعلم للفقه في أساسيات ما يحتاج في اليوم والليلة، وأن يكون هو أعلم الناس على الاستحباب. ثم ذكر بأن إذا كانوا في البيت فصاحب البيت أحق بالإمام. طيب ولو كان في البيت بتاعه في رئيس البلد، قالوا هنا طب رئيس البلد هو الأحق بالإمام البيت، أحق بالإمامة من صاحب البيت نفسه لأنه هو الرئيس، على أساس أن رئيس الدولة هو اللي يملك الحق الإداري في إدارة الأمكنة حتى وإن كان لا يملك الشيء ده نفسه. ودي من باب اللي بيسموها التربية النفسية، أن دايما كل واحد كبير في حتته لما بيجي له التاني هو بيتنحى بيدخله، يعني مفيش حته عدم في حته التمسك بالشيء ان انا صاحب الشيء دوت فانا اللي اعمله فانا الرئيس بتاعه، لا دي اسمها التربيه، ان الشيء اللي انت تملكه حقيقه ممكن لا تملكه معنويا، ممكن يكون مش بتاعك. وبعدين ذكر ان الجمهور اختلفوا في من يلي الامام، هل هو الاقرا الافقه الاعلم ولا هو اللي بيحسن القراءه قراءته ممتازه. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان اقرا الصحابه، سيدنا ابي بن كعب كان اقرا الصحابه، سيدنا زيد كان أقرأ الصحابة، سيدنا علي كان أقرأ الصحابة، دول كانوا قراء الصحابة. يعني إذا قرأ النبي قال خذوا القراءة منهم، من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قراءة ابن مسعود. النبي قال كده، مع ذلك النبي لما جه قدم في الصلاة قدم ابن مسعود قدم أبو بكر. إذا معناها هنا الجمهور من أهل المذاهب فهموا أن التقديم للصلاة مش المقصود منه انك تقدم الاقرأ يعني اللي بيحسن القراءة كجودة، ولما فهموا ان الاقرأ يعني الافقه، فطلع ان اللفظ القديم في كلمة القراء في العصر القديم في السلف الصالح كلمة القراء يعني الفقهاء. في العصر المتأخر دلوقتي في الأيام الأخيرة احنا عندنا القراء مين؟ اللي بيقرأ القرآن، اللي هو بتاع المياتم، اللي هو بتاع انه يجيد حفظ القرآن، ايا كان انه بتاع قرآن وبس، ما بيفهمش لا في المعاني ولا في الفقه ولا في اي شيء تاني. ده اسمه اصطلاح متغير، عشان كده معرفة الاصطلاحات مهمة في معرفة مرادات الفقهاء من كلامهم. فاحتج الجمهور بأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر وما قدمش ابن مسعود. ولذلك بعض الشباب في العصر الحديث بيعملوا إيه؟ بياخذ الحديث ويفهمه لوحده، يقول لك حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة. فأقرأهم هنا معناها إيه؟ عندهم أقرأهم معناها اللي يتقن القراءة. لكن هو لما يرجع لفقه السلف وترتيب المذاهب الأربعة إزاي رتبت هذا الشأن، هيعرف أنهم رتبوا في الأصل الفقيه، أن الفقيه هو اللي يتقدم. طيب لو هو كان حافظ القرآن وهو مش فقيه ممكن يقرأ؟ ممكن، إحنا ما بنتكلمش على ممكن، إحنا بنتكلم على إيه الأكمل في تفسير هذا الكلام النبوي، الأكمل هو الفقه. فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. طيب هو اتكلم على ليه القدم في الهجرة، وبدأ خلاص يتفقوا في استووا في نسب العلمية بتاعتهم، بدأ يتكلم على نسب الصلاح، مين اللي كان له سابقة خير مثلا، الهجرة دي كانت سابقة خير في القدم، كان اللي بيهاجر دوت من مكة للمدينة ولا بروح حتة يعني ده بيعرض نفسه للقتل والموت، فكان ده دليل الصلاح والورع والتقوى، فبدأ يقدم الأتقى فيجيب لها علامة. إيه هي العلامة؟ يقول إنه يكون عمل معنا الهجرة بتاعت زمان، فيجيب شيء كانش أي حد بيعمله، نادر قوي. وبعدين ما قالش إنه كل هجرة، لأن الهجرة قعدت مستمرة سنين، هجرة النبي لما طلع وبعد كده هجرة الناس اللي بعده وبعده وبعدين وهكذا. سيدنا عمر طلع بعد سيدنا النبي في الهجرة لما قال من أراد أن تثكله أمه ومش عارف إيه فيروح ورا الجبل اللي هنا يقابلني ورا، فسيدنا عمر كان طلع بعديهم، فالنبي بيقول أقدمهم هجرة، سيدنا أبو بكر أقدم الصحابة هجرة. طيب لو الهجرة دي في حد كان سبق النبي في الطلوع للهجرة دي، مثلا زي مثلا الحبشة هاجروا، وفي ناس يعني سيدنا عثمان وغيره هاجروا الحبشة، ثم دول أقدم هجرة. لا مش المقصود الهجرة اللي هي بالمعنى الحرفي دوت، المقصود إن الهجرة تدل على الكمال والتقوى. سيدنا أبو بكر مهما تجيب من أي عمل عمله أي صحابي، في حد ممكن يرتقي فوق كماله عند سيدنا النبي؟ ما ينفعش. سيدنا النبي لما الصحابة غاروا من سيدنا أبو بكر قعد يقول لهم هل تركتم لي صاحبي؟ صاحبي أبو بكر ده ما حدش يتكلم عليه، سيبه لي. صدقني حين كذبني الناس، أواني وأساني حين طردني الناس، قعد يتكلم عليه في حاجات كتير صلى الله عليه وسلم. فهو النبي بيتكلم إن في علامات لمكنونات. لكن إذا إحنا عارفين المكنونات دي من غير العلامات خلاص، مش المقصود العلامة نفسها، المقصود الشيء اللي وراها العلامة. يقول ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف نسبا ثم الأتقى. بدأ يرتب ويجيب أشياء بترتب العلاقة بين عندما نختلف من اللي أمنا عشان ما نختلفش. بدأ يحط ويقول لك ثم الأقدم هجرة ثم الأعلم. يفرض هم بعد كل دوت والتقوى والورع لأنهم مش عارفين يميز بينهم، قال لك خلاص ممكن نشوف ده عنده كم علم متعلم وده عنده كم علم متعلم. يفرض واحد كان متعلم علوم الشريعة والتاني علوم الشريعة، يقول لك طب وانت متعلم ايه؟ يقول لك انا كمان عارف هندسة وانا عارف طب، والتاني يقول انا عارف مثلا في التاريخ كويس، والتاني انا عارف مثلا في الجيولوجيا وفي كذا كويس. تبتدي كثرة العلوم دي تزود بعضها، مش علوم متعلقة بالفقه فقط، اي علم، لان كل علم في الاصل هو علم من الله، يعني علم بيدل على الله. ثم الأسن استووا في العلوم، شوف الأكبر في السن. ثم الأشرف نسبا، لأنهم في السن وفي العلم وفي كل حاجة استووا، وده نادر. فوقها بيفترضوا كل شيء عشان ما يحصلش أي لبس في أي شيء. ثم الأشرف نسبا، لأنهم ده من عيلة فلان وده من عيلة فلان وده طلع من عيلة سيدنا النبي، خلاص التاني كله بيركب قال لي سيدنا النبي بتخش دور اللي هي الأشرف المطلق. قال لك ثم الأتقى، طلعوا بقى اللي قاعدين كلهم من أولاد سيدنا رسول الله، تخيل هم قاعدين مع بعض وطلعوا كلهم أنساب من أولاد سيدنا الحسن والحسين كلهم كده. قال لك خلاص نشوف بقى مين أكثرهم عمل صالح وورع وتقوى ما بينهم عارفين، فنقول له خلاص يبقى أنت اللي تخش. هذه الفقرة الثالثة في آداب الإمام، وتكلم على أن الإمام يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، لأن بعض الأحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالت أنه كان يأتي إذا قيل قد قامت الصلاة، والبعض نازع لأن الحديث إسناده مش صحيح، يعني الحديث الضعيفة فنازع فيها، لكن دي تفسيرات الصحابة. بعضهم يقول كان إذا كبر أي كبر المقيم في الإقامة رأينا النبي دخل علينا عليه الصلاة، وهذا يقول إذا قال إذا قامت الصلاة. فأهل العلم يقولون بأن من آداب الإمام أنه يأتي عند قوله إذا قامت الصلاة فينطلق إلى مكان المحراب ليبدأ لأم الناس. وقال إنه من الأدبيات الإمامة أنه لا يعتري فوق الناس، ما يكونش مثلا مبني المسجد بدرجتين، في درجة قاعدين فيها المأمومين في درجة ثانية فيها الإمام فيبقى أرفع منهم. قالوا ده مش مستحب لأنه أولا مش منقول ولأنه لا حاجة فيه، يعني لا حاجة إليه. بعضهم ذكر له حاجة بأنه يكون منظور بالبصر، أنه اللي وراه حتى إذا ما شافوش سمعوش الصوت يراه بالأبصار. لكن أهل العلم قالوا ما فيش حاجة لهذا الشأن، لأن في شيء اسمه التبليغ، والتبليغ أنك أنت إذا بعد المكان وتبقى واحد من الناس بعد مثلا 200-300 واحد أو 100 واحد بحسب الصوت اللي بيصل، واحد تاني بيتبرع أنه يرفع صوته بتكبيرات الانتقال لأولى الإمام. وقال أيضا يكره أنه يكون مختفي عن الناس، يعني عامل مثلا مكان المحراب عامل وراء مشربية مثلا، أو عامل وراء ألواح من الخشب أو زجاجية مثلا وتكون ساترة لجسده حتى وإن كانت شفافة. فقال إن ده لا يستحب، لأنه في تمييز وفي شيء مش مرغوب، إن هو كأنه يعني في شيء موجود هنا وفي شيء موجود وراء، لا أنتوا حاجة واحدة. ويستحب له أن يأمرهم بتسوية الصفوف. وتسوية الصفوف المقصود منها التسوية، فلو كانت الناس صفوفهم تستوي من غير الأمر بالتسوية لم يحتاج إلى الأمر بالتسوية. يعني هو يعلمهم التسوية إلى أن يتعلموا، بعد ما يعلمهم التسوية الأمر بسووا صفوفكم وحالوا بين المناكب والأقدام ده مش مقصود لذاته عبادة ذاتية كل مرة سصلت، لا ده المقصود منه أنهم يصلوا إلى هذا الأدب. فلو هم تعرفوا على هذا الأدب تركهم من هذا التعليم، بس مش كل الصلاة بيقول لهم اعملوا هذا الشيء، لأن دي اسمها أوامر مقصودة لغيرها مش مقصودة لذاتها، مو الشيء لازم نعمله كل مرة. ويجهر حتى يسمع الناس بتكبيرة افتتاح الصلاة في تكبيرة الانتقال، بيصلي بالناس ما يقعدش بقى بيسمع نفسه الله أكبر سمع الله لمن حمده، لازم يرفع صوته عشان الناس وهي في الانتقال بالتكبير حيفوتهم حاجات هو مش مدفع صوته فيها. فمن أدبياتها إنه يرفع الصوت، حتى أدبيات الحوار العادي بين اثنين يقول لك أدبيات الكلام، إنك أنت بتتكلم مع متحدث إنك أنت تسمعه صوتك، تتكلم معاه ما تخرجوش كل شيء يقول لك إيه أنت قلت إيه أنا ما خدتش بالي، ممكن تعيد الكلام، ممكن ترفع صوتك شوية، قالك ما تحوش السامع إن هو يطلب منك الرفع، تكون من الأول في ذوقيات إنك أنت تعطيه الشيء المناسب. ثم قال إن هو بيجهر في كل شيء الإمام يعني في كبرات الانتقال، ومعها كلمة أمين. كلمة أمين أيضا بيجهر فيها، إن هو لما بيأتي عند ولا الضالين بيقول أمين بصوت مرتفع والناس بتقول معاه نفس اللحظة بصوت مرتفع، فإن قال آمين فقولوا آمين. فأهل العلم أخذوا بأن فإن قال معناها فقولوا، معناها أن هم لازم عشان يقولوا هو يقول، هم هيعرفوا إزاي من غير ما يجهر، فقالوا إذن هو لازم كان بيجهر. وأخذوها من حديث السنن أيضا أن الصحابة كده تقول كان لأصحاب رسول الله دوي في المسجد عند قول آمين يسمع من خارج المسجد، إذا لما يقولوا آمين الوقت تطلع بترق برا. وطبعا كلمة أمين دي الجماعية اللي بتتقال دي من الأدلة الكثيرة اللي بتدل على جواز الذكر والدعاء الجماعي، لأن آمين معناها اللهم استجب، واللهم ده ذكر، اللهم استجب تركيبة معناها دعاء، معناها ذكر ودعاء. إذا الذكر والدعاء يجوز فيه الجهر ويجوز فيه أيضا الجماعية اللي يتقال في صوت واحد. وأصبح إحنا من داخل الصلاة لما نحب نقول إيه دليل إن إحنا ممكن نذكر ربنا بذكر جماعي مع بعض في نفس واحد في وقت واحد، نقول دليله قول المسلمين من أول سيدنا رسول الله إلى الآن في صوت واحد في صلاة الجماعة آمين، معناه ده دليل جواز الذكر الجماعي في صلاة في الصلوات الخمس اللي بنعملها كل يوم في الجماعة. ثم ذكر بأن أهل العلم بيقولوا بأن الإنسان مثل الحنابلة والشافعية إن هو يستنى شوية على المصلين بعد الفاتحة وما يقرأش الصورة عشان يديهم فرصة يقرأوا الفاتحة، وده على أساس إن في مذهب الحنابلة والشافعية عندهم الفاتحة دي فريضة على المصلي اللي هو المأموم، فأصبح في احتياج إن هو لازم يصليها. غيره من المذاهب لم يرى أنها من الفرائض، فمثل الحنفية والمالكية قالوا ما فيش عندنا أصلا سكتة في بين الفاتحة وبين الصورة الثانية، في سكتة ملحوظة طويلة، يعني في سكتة بمجرد أخذ النفس وأمين ثم بدأ في الصورة اللي بعدها، لكن يكون في سكتة متعمدة أو لا إحنا ما شفناش الكلام. المهم ان اللي عملوه الشافعيه والحنابله ده في السكت عشان تقرا فيها الفاتحه في السر للمأموم، ده يعتبر من باب الاجتهاد في ايجاد حل لفرضيه الفاتحه والتوفيق بين يعني المأموم يقرا وبين ان هو يسمع الامام وهو بيقرا، لانه منهي ان هو يتكلم باي كلام اثناء الامام بيقرا. اذا قرأ القران فاستمعوا له بالودن وانصتوا، يعني اسكتوا، فهو هيسكت ويسمع الفاتحه. طب يعمل ايه؟ هو عنده قراءه الفاتحه دي فرض، قال تقرا بعد ما يكمل، قال طب ما هو هيبدا في السوره اللي بعدها، قال له خلاص بنقول هو يستنى شويه. فده كان من باب حل الاشكال، باب الاجتهاد. الحنفيه والمالكيه قالوا لا، احنا عندنا مش فرض وما عندناش مشكله، هو يخلص الفاتحه امين، يسكت بقدر ما هو عايز، يعني الطبيعي بتاعه ان هو عايز يقرا اللي بعدها ويبدا على طول. ثم تكلم في ادب من اداب الامامه اخرى، وهو التخفيف على الناس، من أما الناس فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فيهم الكبير في السن وهن عظمه خلاص تعب، الضعيف بنيته أصلا حتى هو شاب افترض يبقى قوي، لا وهو بنيته ضعيفة حتى هو شاب فده ضعيف، أو يكون ضعيف لمرض، يعني هو شاب وقوي لكن هو مرض فضعف. فالنبي نبه على الاثنين، قال على نحن خلي بالنا من ان في ناس ورانا كبيره في السن، فطبيعي اللي بيكبر في السن بيبقى ضعيف، وفي ناس عندنا بتبقى ضعيفه حتى وهي في عز الشباب بيبقوا ضعفاء. وده الحاجه قال لك هنا بقى بيخاطب كل المسلمين، قال لك ان كل المسلمين عندهم حوائج وعندهم اشياء بيحتاجوها، قال لك فده الحاجه دوت اي واحد مشغول بشيء، مشغول بمشوار، وقف على طريق في مسجد بيصلي فهو عايز يلحق عشان في مثلا جروب هو عايز يلتحق بيه، ولا في طياره عايز يلحقها، ولا في اي شغل محل عايز يقفل وعايز يشتري الحاجه النهارده لو ما اشتراهاش النهارده مش عارف ايه اي سبب، في النهايه هو عنده حاجه. فان فيهم الكبيره والضعيفه وذا الحاجه، يعني الاساس اصبح هنا هو مراعاه الناس، الا ما تطولش في الصلاه من اجل ان تراعي من خلفك. فمراعاة الناس مقصودة في تحكيم شرع الله، لأن الشرع ده معمول للبشر، فده معمول للبشر معناها المفترض هو مراعى فيه حق البشر. فقال ويطيل الركعة الأولى عن الثانية ليدركه المتأخر، لكن فيش مانع إن هو مثلا لو بيصلي مثلا بالفاتحة في الأولى حيصلي معها سورة، بدل ما يقرأ قل هو أحد في الأولى، لو هو في ناس هتيجي وواحد في مسجد في الطريق ممكن يقرأ مثلا بسورة أطول شوية، يقرأ بسورة الضحى، يقرأ بسورة تكون فيها ضعف أو ضعفين سورة قل هو أحد مثلا. قال لك تطيل في الركعة الأولى عشان الناس تلحقه في الثانية، لأن النبي كان بيعمل كده مثلا في الصلاة، كان بيطول الركعة الأولى شوية والركعة الثانية تبقى أقل منها. فبعض الناس فهم، بعض الفقهاء فهم أن التطويل في الأولى والتقصير في الثانية من أجل أن يدركه الناس. هل لكن النبي كان بيعمل كده من أجل أن يدركه الناس؟ ما نعرفش، ممكن تكون دي مصلحة استفيدت من التطويل في الأولى، لكن مش شرط تكون هي علة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تكون هي فائدة من فوائد التطويل في الأولى، لكن مش شرط تكون العلة بتاعت الحكم، ممكن تكون هي عبارة عن سنة مطلقة النبي كان بيعملها كده. وإحنا عندنا قاعدة في أصول الفقه إن التعبديات لا يشترط فيها التعليل، يعني بتعمل عبادة معينة مش شرط فيها نعللها نقول سببها عشان كذا أو كذا أو كذا، لأن لها فائدة اسمها الحكم والنتائج والفوائد، ما اسمهاش العلة. الفرق بين الحكمة والعلة إن العلة تغير الحكم، لكن الفائدة والحكمة ما تغيرش الحكم، نقعد نطلع فائدة ثانية وثالثة أو رابعة، لكن العلة لو ما توجدتش يبقى يلغيها. طب نطبقها إزاي في الصلاة؟ لو افترضنا إن النبي عمل دي عشان علة، علة التطويل عشان الناس تدرك، يبقى نقول لو أنا بصلي في بيت ومعايا ناس ومحدش هيجي يدرك هعمل إيه؟ أو هو كان بيطول عشان علة الناس تدركه، وانا عارف ان مفيش حد هيجي يصلي معايا يبقى هعمل ايه؟ هصلي الصلاه من غير تطويل في الاولى. طب لو انا فهمت انها مش عله تطويل معمول عشان فايده وحكمه، حاول يبقى هو اكيد في عله تانية انا ما اعرفهاش في الشرع ودي حكمه، يبقى انا عدم معرفتي بالعله هيخليني اعمل الصلاه كده زي ما هي. يبقى ده الفرق بين معرفتي ان دي عله او حكمه، يفرق انك انت تغير طريقه الصلاه بتاعتك. ثم قال القراءة في المصحف الصلاة رخص به الحنابلة في صلاة النفل دون الفرض، إذا كان الإمام غير حاضر. وذكر ذلك عن السيدة عائشة أن مولا لها وعبدا كان يصلي بها صلاة النافلة بمصحف. قال وكرهها الجمهور في الفرض والنفل. كرهها الجمهور، كرهها يعني قالوا الأفضل بلاها، يعني الأفضل يعمل من غير مصحف. الأفضل دي مش معناها أنه هو ما يعملش، عايز يعمل يعمل، ما هو شيء محرم، ما هو شيء حينتقص به من أجره لو هو عمل كده. بعدين ذكر مسألة متعلقة بأن الواحد بيصلي إمام وبعدين في ناس بتيجي متأخرة للصلاة، فقال لك لو هو قاعد ينتظره هل ده مكروه؟ قاعد راكع هو دلوقتي، مكروه أنه يستنى شوية في الركوع يسبح كم تسبيحة زيادة لغاية ما التاني يدرك الركوع؟ فقال رخص في ذلك الحنابلة بشرط ألا يشق ذلك على المؤتمين، إنه ما يكونش ذلك متعب عشان واحد جاي، وكل واحد جاي احنا مستنيين بقى في الركوع زيادة عشان التاني يدرك الركوع. قال فلو كان حيشق عليهم لا ما ينفعش يعمل كده، يصلي الصلاة العادية بتاعنا. ويقول وكرهه الجمهور لما فيه من التشريك في العبادة. بعض العلماء فهم في القصة دي معنى تاني، قال لك لا ده هو لو استنى عشان فلان يدرك، وده انت كده الوقت اللي انت مطوله ده عشان مين؟ انت عشان حد غير الله كده، وانت اصلا دخلت في الصلاة عشان الله، انت كده عملت تشريك، يعني دخلت في واحد تاني في الزمن بتاعه، قال لك ما ينفعش تخليه كده. لكن انت عادة بتطول في الركوع خلاص، وطلع من ضمن تطويلك في الركوع فايدة ان في حد ادرك الركوع معك، بركة يا جامع فيش مشكلة، ده اسمه صورة تشريك، لكن ما هوش بقصد التشريك، ما قصدش، هو عملها في الأصل ان هو بيصلي، وهو من عادته يطول بيعمل 10 تسبيحات بدل 3، فهو بيعمل 10 تسبيحات بدل 3 في واحد أدركه، الناس قالت له انت كده طولت، انت كده ركع لربنا ولا عشان الناس تركع وراك؟ قال لك لا انا في الأول انا اصلا ركع لله، وانا بطول عشان انا بحب اطول، هو ده لحقني عشان انا طولت، يبقى بتطول يجيب فايدة، لكن ما يطولش قاصد عشان، طب لو طول قاصد يحصل ايه؟ الصلاه تبطل؟ ما تبطلش. هل التشريك ده معناه ان هو اشرك بالله فصلاته كده فيها اشكال في التوجه؟ مش المقصود التشريك هنا كده، المقصود هنا من محاسن اقبال القلب على الله، من محاسن الاقبال، ان ده معنى متعلق بالشرك الخفي. الشرك الخفي ما هوش شيء من متعلق بالمحرمات والمعاصي والذنوب، ده بيسموه من ادبيات العلاقه مع الله، ادب، لكن انت لا تلاحظ الا الله في هذا الموقف. ثم قال إن من الأدبيات الإمامة أيضا أن يتحاشى قراءة السور الآيات اللي فيها السجدة، يصلي بالناس صلاة فريضة يوم يجي عند سورة السجدة أو سورة مثلا صاد أو سورة الحج اللي فيها السجدات، يبتدي يقرأ الآيات اللي فيها السجدة عشان يسجد للناس سجدة زيادة. وقال لك ما يعملش كده ليه؟ لأن الحاجات دي ساعات بتلخبط الناس، وغالبا الناس متعودة على السجدات في رمضان بس في صلاة القيام، مش عودين عليها في حاجة تانية. فقال لك الأولى أن هو لا يفعل ذلك إلا لو كان الناس اللي وراه ما بيتلخبطوش، عارفين وفاهمين، فخلاص مفيش مشكلة، محدش يقدر يمنعه ويقول له ما اوعى تقرأ الآيات اللي فيها السجدات، أنت تقرأ أي آية أنت عايزها، في سجدة عايز تسجد اسجد، طب افرض أقرأ آية فيها سجدات لازم يسجد؟ لا مش لازم، ده من المستحبات، عد الآية اللي فيها السجدة وكمل مفيش أي مشكلة. ثم قال إن هو إذا أراد أن يقرأ بيت النية إن هو يقرأ آية فيها سجدات، منع لللبس وللخبطة مع المؤمنين إنه يقول لهم، يقول لهم يا جماعة أنا حقرأ آية فيها سجدة، فتنبهوا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. ثم قال إذا سلم منهيا صلاته ينحرف ويستقبل المصلين بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال السلام عليكم، السلام عليكم من الصلاة، صلاة الفريضة، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد أن ينتهي من هذا القدر من الكلمات بيتنحى بوجهه الشريف وجسده إلى أحد الجهتين، إما اليمين وإما اليسار. بعضهم قال أنه يتنحى إلى جهة اليمين أو اليسار بالجنب، يعني بيكون كتفه يعني يعتبر عمودي على وجوه الناس، الكتف عمودي على أوجه الناس. بعضهم قال كان بيستقبل، كان بس هو ساعات بينحرف من جهة اليمين بس بيستدبر القبلة ويستقبل الناس بالوجوه، وبعض قال لا هو كان بينحرف لكن بيكون بكتف الأيمن، فده محل اختلاف بين الفقهاء. فقال إن دي من أدبيات الإمام أنه بعد ما ينتهي يستقبل الناس، مش هو إمام يديهم بظهره. يعني في إيه؟ سيد الخلق كان بيلتفت للناس، استفدش من دليل الناس. وإذا أراد التطوع فإنه لا يتطوع في مكانه، يتعلق بالإمام برضه. قال إن هناك عندنا حديث في صحيح مسلم يقول لا يصلين الإمام في المقام الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، حتى يتنحى عنه، إن هو لما يحب يصلي النافلة يصليها في مكان غير المكان اللي صلى فيه، ده مستحب. إن المكان التاني يشهد له، المكان التاني يعمر بالذكر. بدأ يتكلم عن أدبيات المؤتم خلف الإمام، فذكر بأن أول الأدبيات هو خروج المؤتم من بيته أو من محل اللي هو فيه إلى المكان اللي فيه الصلاة. خرج من بيته مثلا رايح للمسجد، فقال بأن عليه أن يمشي من باب الأدب بهدوء، يعني ماشي بالعادي، ما يمشيش ماشي سريع. معنى سريع يعني يروح طالع جري، لكن لا ما يطلعش جري، يطلع ماشي ماشي عادي. يقول فعليه بالسكينة والوقار، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فإن هنا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب العلاقة في السعي للمسجد، يعني في الذهاب إليه أو الذهاب إلى مكان الصلاة، ليه ما نفعش نجري؟ يعني ليه المفترض نمشي بالمشي العادي بتاعنا؟ قال لأن دوت بيكون مساعد أكثر الإنسان عند الدخول في لقاء الملك، مساعد له على أن يكون مستجمع هيبة من وقف بين يديه، ليس أكثر. القضية قضية مقاصدية، مقاصدية يعني الجري ذاته مش هو المقصود أنك تجري أو ما تجريش، المقصود أنك أنت مستجمع الذهن، عارف أنت رايح فين. فلو كان الإنسان وهو ماشي افرض هو كان عنده رياضة ولابس الترينج بتاعه طالع يجري، وبعدين هو بيجري ماشي كده الحماء بتاعه نص ساعة ساعة لربع، جه وقت الصلاة كان في جامع قريب راح وقف داخل، هنقول له انت كنت بتسعى؟ ماليش علاقة، هو هنا بيسعى بس بانتظام فكري، ما عندوش حاجة شغلة، هو بيتكلم انك انت تجري ومشغول ومتلخبط، فيكون ده مش مخليكش مركز وانت داخل الصلاة. فمش المقصود هنا الجري لذاته وعدم الجري ذاته، المقصود هنا انك انت تكون قاعد في تركيز. فقال اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكين، الهدوء، طمأنينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا هو النبي بينبه هنا إن في ناس بتيجي جري عشان يلحق أكبر عدد ركعات عشان تفوته، فقال اللي أدركته صلي واللي فاتك هتجيبه تاني، ما جراش حاجة. يعني النبي بيقول له ما فيش حاجة تخاف عليها، لأن اللي بيخرج إلى الصلاة وبيكون نيته رايح للشيء بياخد الأجر قبل ما بيصل. دي علاقة ربنا بالتعامل. فالنبي بيطمنك بيقول لك اللي أنت أدركته هتصليه واللي فاتك هتجيبه، لأنه أنت خدته من أول ما خرجت وخدته من أول ما نويت أنك تمشي. فالنوايا عندنا مطايا، النوايا مطايا، يعني هي حاجة بتركبها، أول ما نويت أنت ركبت ووصلت خلاص، مش محتاج توصل للمكان اللي أنت فيه. ولذلك النبي نبه على المعنى ده عشان الذهن اللي هو دايما بيبقى عايز أن هو يجمع الأشياء العينية، أنه عدد الركعات اللي تحسب بها الحسنات، لا مع الإمام لا بالشرط. أنت مشيت لو فاتتك حتى الصلاة كلها ودخلت وصليت انت خدت أجر الجماعة، انك خرجت ونويت، انما الأعمال بالنيات. يقول ومن الأدبيات أيضا القيام إليها ويقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة. لما يسمع المقيم بيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لك من الأهل يبتدي يقوم في الوقت دوت. فقال ده من باب التأدب معه، انه قد قامت الصلاة يعني الصلاة هتبدأ يا جماعة، فيقوم هو قايم من باب التعظيم لها في الوقت دوت، بقاش متراخي لغايه ما يتقال لا اله الا الله والناس تقف صفوف، ولا لما يوقفوا بقى عشان اخش انا معاهم الكسل ده، لا قالك انت قوم، ده انت دول قايمين عشان الكبير، فانت لازم تبادر، خلي عندك نوع من الذوق والادبيات، تحس انت رايح على مين ودول بيقابلوا مين، صفين هيقابلوا مين دول. طب انت ليه مش داخل في الصف القداماني؟ ليه انت عايز تقعد في اللي ورا؟ يعني ليه متكاسل؟ انت قعدت ورا عشان مفيش صفوف كلها تمت فانت مش عايز تخش، عشان ده ادب ما تقعدش تزاحم. لكن ليه انت قاعد وبعدين هي قد قامت الصلاه وانت سايب الدنيا كلها تتصف وكله ياخد مكانه وانت لسه قاعد؟ قال لك ده مش من الذوق. الانتظام في الصف، هذا من أدبيات المأمومين، إن هم يكون صفهم منتظم مترتب. فذكر إنه من طريقة الانتظام إنه لما إذا كان رجلين فأكثر وقفوا خلف الإمام، يكون اثنين يقفوا تأوعوا، لو كان واحد قالك يقف على يمين، واختلف يقف على يمينه بحذائه، بحذائه يعني مساوي لي، ولا يقف على يمينه متأخر عنه سنة، عشان ده اسمه إمام، ده اسمه مأموم. إمام يعني هو أمامه، يبقى هو ما ينفعش يتساوى معاه في المسافة والمساحة، ولا لا ده إمام له في الحركات وليس في المكان. فعلى أساس الاختلاف ده اختلف فيه، فقال إذا كان واحد يقف على يمينه إما محادي له وإما متأخر قليلا، وإذا كانوا اثنين يقفوا في الخلف. طب إذا كان المكان ضيق ممكن يقفوا على يمين. الصلاة بين الأعمدة تبقى لما يكون واحد وحده عادي ما فيش مشكلة، لما يكون جماعة واقفين صف ما بين عمودين ده بيكون مكروه، لما بيكون أكثر من واحد ما بين عمودين لو اثنين ثلاثة بس هم عاملين جماعة وليهم إمام، فهم جات الوقفة تحت الصف بتاعتهم الاثنين أو الثلاثة أو أكثر بين عمودين، دي مكروه. بس مكروهة ليه؟ مكروهة لعلة مش مكروهة لفتح، يعني مش مجرد انه في ثلاثة قاعدين. افرض احنا دخلنا مسجد مهجور وما حدش بيصلي فيه، او دخلنا بيت فيه عمودين في الصالة الكبيرة فيلا او قصر فيه عمودين كده، فجينا نصلي فجاء الامام متقدم واحنا وقفنا بين عمودين وما فيش حد هيخش يصلي معانا خالص، والعمودين دول ياخدوا ما بينهم 10 اشخاص واحنا كنا مثلا 9 او 8 او 10. لما صلينا كده وخلصنا الصلاة ما حدش جيت اكمل معانا، ولا في صف جه ورانا، ولا في صف تكمل من ورا العمود، ولا في اي حاجه، ده جائز. لكن هم قالوا ليه مكروه الصلاه بين عمودين؟ عشان لو كان ده مسجد والناس بتخش كل شويه، فالعمودين دول اخذوا 10 اشخاص من العمودين، وبعدين الشخص ال11 وال12 وال13 هيعملوا ايه؟ هيكملوا من ورا العمود يمين وشمال، فمعناها الصف كده اتقطع بالظبط. فقال لك شكل الصف المقطوع مش حلو، في فال مش حلو، فقال لك خليه دايما الصف موصول عشان ربنا يوصلنا كلنا، فقال لك اتوصل خليه متواصل. فهي العله بتاعتها في الكراهه هي القطع، القطع. فلو ما فيهاش عله القطع جائز، ما فيش اي مشكله. ثم ذكر ان صلاه الجماعه بيترتب فيها الذكور الاول من البالغين والاولاد، وبعد كده النساء، الرجال، وبعد كده النساء. ثم ذكر ترتيب وقوف الرجال مع النساء. ألف لو امرأة وقفت في صف الرجال أو أمام صف الرجال، قال لك الحنفية هنا شددوا في الموضوع ده جدا، وقالوا لو حصل كده تدخل صلاة من خلفها وصلاة من بحذائها، هي صلاتها صحيحة، لكن اللي صلوا جنبها وصلوا وراها الكل دول صلاتهم باطلة، قياسا على الوقوف بين يدي الإمام، لأن كلاهما منهي الوقوف بين يدي الإمام. قال لك لو واحد صلى قدام الإمام قال لك صلاته باطلة. قال لك وعند الأحناف لو صلى قال لك لو صلى أمام الإمام، يعني هو مأموم بدخل قدام الإمام، صلاته منهي عنها في الصورة دي، لأنه يعني بيخالف الاسم والمسمى. إمام هو بيتقدمك، هو أمامك، فأنت بقيت أنت أمامه، أنت خلفت، فقال لك ده منهي عنه، والمنهي عنه بيبطل الصلاة، يكون في شيء منهي عنه يكون بطلان للصلاة. فالأحناف قال لك لا، يبقى دول خلفه في أسلوب الصلاة، وهو أن المرأة هي اللي تكون في الخلف والرجل يكون في الأمام، فأصبح هنا منهي عنه. طب ليه ما أبطلش صلاة المرأة؟ نفرض المرأة هي اللي دخلت، ليه عملها مع الرجل؟ قال لك النهي عنه هنا متعلق بإيه؟ متعلق باللي جه الأول ولا اللي جه في الآخر؟ لا، متعلق بهم أن هم يكون في الآخر. فلو هي كانت موجودة وهم، أن طبيعي المرأة الرجالة بيصلوا في الأول وبعدين المرأة بتصلي في الخلف، فلما بيجي واحد متأخر بيعمل إيه؟ بيلتحق بالصفوف الخلفية، فلما بتكثر الصفوف الخلفية ممكن يزدحموا مع مين؟ مع النساء، فيحصل أن بعضهم المرأة واقفة هنا من بدري فيصلوا وراها، قالوا خلاص يبقى انتوا اللي تعديتوا عليه، يبقى انتوا صلاتكم اللي باطله. يعني كده انا اللي بس احنا بنتكلم على الاحناف، كل ده الأحناف. الجمهور بيقول لك الصلاة ما فيهاش حاجة. بيقول لك المفترض إن هي تبقى لوحدها. لكن الجمهور بيقول لك لو حصل كده الشافعية المالكية الحنابلة بيقول لك ما فيهاش حاجة. شوف مع إن الحنابلة من ضمن الجمهور اللي قالوا الصلاة صحيحة. لكن تروح في ساحة الحرم هناك المكي هتلاقي الخناقات. هتلاقي الخناقات يقول لك صلاتك باطلة. طب أنت مذهبك حنبلي المفترض. إيه اللي خلاك تروح عند الحنفي؟ ومع ذلك يقول لك الصلاة باطلة. مع إن الحنبلي يقول الصلاة مش باطلة. يعني مذهب الحجاز هناك في السعودية إن الصلاة دي اللي بتصليها بعض الناس الرجالة في ساحات الحرم بيجوا متأخرين فيصفوا رجالة ورا ستات وستات ورا رجالة مفترض على المذاهب الثلاثة صحيحة. هو يقول لك لا الصلاة باطلة قولا واحد. ولكن يعني عند الأحناف لو الرجالة بيصلوا جت الست يعني ما لقتش مكان غير قدام الرجالة وهي اللي جت صلت قدام الرجالة. صلاتها باطلة لو هي اختارت كده. لو هي اختارت كده بقى هي. فأولانا لو هي بس كل ده عند الأحناف. عند الأحناف لو الدنيا زحمة وما قدموش حل تاني غير إن هو يوقف ورا السجادة. خلاص أنت عندك الجمهور بيقول الصلاة صحيحة أصلا. ما فيش حل في واحدة في قصدك. أي قصدي عند الأحناف ما فيش حل؟ إن هو يعني ما يصليش غير لما يخلص. ما فيش حل؟ لا. كل الكلام ده بيتكلم على حالة الاختيار. مش على حالة الاضطرار. حالة الاضطرار حتى شرط الطهارة بيسقط عنه. المفروض انت مش عارف تتوضى ومش لاقي تتوضى ومش هتعرف تتوضى لغاية ما وقت الصلاة يخرج. هتخش تصلي. الأحناف بالذات الناس اللي بتسهل في الأشياء دي لدرجة ان هم بيقولوا ان صلاة الجنازة لو انت ما لقيتش وضوء يجوز لك انك تتيمم عشان تدرك صلاة الجنازة. لأنك لو رحت اتوضيت ورجعت مش هتلحق تصلي الجنازة. فالحنفي مثلا الحنفي الوحيد يقول لك ممكن تتيمم وتدرك صلاة الجنازة. فهم بيتكلموا في حالة الاختيار مش في حالة الاضطرار. قال لكم من الأدبيات في صلاة الجماعة أن يتقدم أهل العلم خلف الإمام. لما يكون في ناس من أهل العلم وطلبة العلم يكونوا هم وراء الإمام على طول. وطبعا لأن النبي كان بيقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ودي طبعا من أدبيات الصلاة أن يكون خلف الإمام الناس اللي على علم عشان ما يحصل أي عارض في الصلاة هم يكملوا وراء. افرض هو حصل له نزف لا قدر الله، حصلوا نقض الوضوء، هم يطلعوا واحد فيهم يتحرك في يخش الصلاة. لكن افرض هو ما كانش المأمومين دول ما عرفوش احكام الصلاة لما الصلاة تبطل يعملوا ايه؟ لو الامام جه يمسك واحد ايد فيهم ويقول له ايه يا عم سيب ايد انت بتعمل كده ليه؟ بمشفاء. لكن التاني بقى واخد باله اول ما شاف كده اصلا بيتقدم وعارف وعارف الحاجات دي كلها قاريها في الفقه وقاريها على الشيخ وما عندوش مشكلة. فعشان كده علة التنبيه اللي يقول العلم يكون المتقدمين عشان حتى لما يغلط في القراءة حد فيهم يرده من قريب ما يبقاش من بعيد عمال ايه يعلي صوته عشان الإمام يسمعه قدام. لا هو جنبه كده يقول له بشويش كده فيسمع الحاجة. هو الإمام هو خارج يصلي يسلم وأما يسحب الفرض ولا يسحب ترابيه؟ مفيش يسلم لأن هو الصلاة كانت مكملة فهو الصلاة وصلاته خلصت. يعني كده صلاته وقفت يعني بطل زي ما بقول. فالسلام ده مش أي حاجة لو كده بيذكر ربنا بالسلام ما بيعملش اي حاجه حتى او بيقف مكانه. وفي ساعات اللي هو عارف اللي وراه ما بيسحبش لما يكون عارف اللي وراه مين هم ما بيسحبهاش هو على طول بيتحرك وهم فاهمين القصه وواحد فيهم داخل. قال طب لو كانوا هم جماعه من النساء فمش ولا راجل فمش ولا راجل يبقى خلاص واحده فيهم حت امهم. تقف المراه في وسطهن ولا تتقدمهن. ده يعتبر شبه إجماع من الفقهاء إن المرأة في صلاة الجماعة ما تتقدمش الصفوف بتاعت النساء بتكون قاعدة في نفس الصف بتاعها. طيب عندنا أقل من أدبيات الصلاة تسوية الصفوف وسد الثمر يعني الفراغات والفجوات اللي بين الناس اللي ما يكونش كل واحد قاعد كده واقف لوحده كده هنا وبعدين في هنا شبر بينهم او باربع صوابع او مش عارف ايه قال لك يقفوا بحيث ان يكونوا سدين الفراغات. طيب سدين الفراغات دي تبدا من كام وتوصل لكام؟ تبدا من هو يسد الفراغ كده وتوصل ان هو يخشوا في بعض يقعدوا ملزقين في بعض زي ما بنشوف ساعات في بعض المساجد. ف فاول حاجه يحصل ايه عشان يسد الفراغ؟ ان هو تكون فتحه رجليه قد المسافه من الكتف للكتف، فتبقى رجليه مش اوسع، فبتلاقي في المسافه دي فتح رجليه كده، وتلاقي هنا بين الكتفين فاضي فراغات. بدل احنا مامورين بسد، مامورين سد زي هنا زي اللي تحت. توسيع الرجلين يخلي اللي فوق ده ما يتسدش ما يتقفلش. فالمفترض نعملها ازاي؟ احنا نشوف مستوى الاقدام من تحت متناسق مع مستوى مسافة الكتف الى الكتف، يبقى الرجل واقفة متناسقة، مفيش اوسع ولا اضيق. فلما يوقف كده يحصل، يحصل ان هنا هيلمس الكتف الثاني باريحية لانه على قد الجسم. طب لما هو يفتح كتير يحصل ايه؟ زي ما مش متبع للسنة انه في فراغات بين الكتفين، وكمان هو بيقعد، طبعا انتوا عارفين اللي بيفتح رجليه ده بيقعد ايه؟ يزق. واكتر الفتح للرجلين بيكون اكتر زياده عشان التاني جنبه ساعات بيخش رجله، فالتاني بيقعد يكمل فيكمل. كنت بتتخيلوا صوره؟ طبعا. خد صوره يعمل رجله وبعدين راح وقع. طلعت مره واحد كان بيعمله في رجله كده بيزقه فيها، التاني ما استحملش ان راح رافع رجله وراح والله في وسط الصاله، والله في وسط الصاله راح نازل عليه بالدم كده. هو ده صلاته تبطل؟ اللي هو مين؟ اللي ضرب رجل التاني صلاته تبطل؟ هو الضرب ما بطلش الصلاه. فقال حادوا بين المناكب وسدوا الخلل، يعني سووا بين المناكب كتف وكتف. المنكب هو المقصود منه ايه؟ ده اسمه العضل. المنكب هو اللي فوق. فحالي بين المناكب يعني خلوها في سوى واحد. وده معنى دقيق. خلي محاذاة المنكب للمنكب يعني يسوي في المسافة. مش معناها المقصود اللزق. لزقت اوكي، ما جراش حاجة، ما جاش نهي عن اللزق. ان اللي يلزق واحد في صاحبه، بالعكس يعني الاحاديث بتدل انه يحصل فيه تلامس. لكن الكاتف مع الكاتف بيبقى ايه؟ يبقى اللي فوق ده الكتف. فقال لك حاذو يعني سوي، يعني شو خلي ده في مسافة، ده ما يكونش أنا متقدم عنه والآخر. عشان كده بقول لك إن التسوية بتكون الأكثر في البداية بتكون بالأكتاف. بتشوف الكتف واقف فين مش القدم، لأن في أقدام بتبقى مثلا واحد بيلبس 40، واحد بيلبس 42، واحد بيلبس ساعات أقدام تبقى 45، في أقدام تبقى 38. طب الفرق الخمسة أو الستة ده كله لو أنت هتساوي الأقدام هيروح فين؟ يبقى الكتاف دي كتف رايح وكتف جاي. عشان كده قال لك ساوي بالكتف، لان الكتف موافق لمين؟ موافق للصلب، والصلب ده بينزل في الاخر لغايه العقب. العقب اللي هو ايه؟ اللي في كره القدم بنسميه الكعب. العقب ده اللي هو الكعب ده بيستوي مع ايه؟ مع الكتف في التسويه. عشان كده تلاقيهم ساعات يقول لك في تسويه الصف اعمل اعمل باخر الرجل مش باول الرجل، عشان اخر الرجل يسوي لك الكتف، فيعمل لك خط ويقول لك اتقدم على الخط وخلي اخر رجلك قبل الخط، يوم يستوي الكتف مع الاقدام. خلاص هيبقى في مشكله ثانيه، هي مشكله ان اللي بيفتح رجليه، افترض يفتح رجليه ده ما يفتحش عشان ما يبقاش في فجوات بعد ما احنا سوينا الاكتاف، خليناها بحذاء بعض الاكتاف مستويه. طيب لكن بعد ما انت خليتها مستويه خليت في فراغات، فالفراغات دي ايه اللي يلغيها؟ تخلي الرجلين لما يتفتحوا على قد الكتفين في المسافه، يمكن تلاقي نفسك واخد مكانك بالظبط، مفيش لا زياده ولا نقص. بعض الاحاديث جاءت في البخاري، سيدنا انس وغيره بيقول ان احنا كنا نقف في الصف حتى يلزق احدنا كتفه بكتف صاحبه وركبته بركبه صاحبه، كتفه بكتف صاحبه وركبته بركبه صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. الكعب اللي هو ايه؟ اللي هو العظمتين اللي في الرجلين من الجنبين، اسمها الكعب، مش الكعب اللي هو اللي من ورا بتاع الكوره، من الجنبين ده اسمه الكعب. العظمتين الناتئتين بارزتين على الجنبين. فقال لك احنا كنا بنقف مع بعض من شده الالتحام لغايه ما الاكتاف بتخش في بعض والركب بتلزق في بعض والكعبين بيلزقوا في بعض. لو انت وقفت وعملت كده لا الكتفين هيلزقوا في بعض ولا الركبتين هيلمسوا في بعض ولا الكعبين هيلمسوا في بعض. مش هيحصل. ليه؟ لان كل حاجه فيهم ما ينفعش تلمس التاني. الركبه من قدام مش من الجنب اصلا. هو لما بيتكلم عن الركبه بيتكلم من باب المجازيات، بيقول لغايه ما احنا واحده لامسين في بعض كان الركبتين لامسين في بعض. ان احنا يعني واقفين صف واحد كالبنيان المرصوص، وان الكتفين لامسين في بعض ازاي؟ اذا كان الكتفين من فوق عمر كتف هيلمس الكتف اللي فوق ما يلمسش العضد بقى قصدك. فهو بيتكلم من باب سحب الاسم على المجاور، يعني الكتف اللي جنبه، لكن برضو مش قصده انك انت ملزق في صاحبك كده. ده اسمه تصرف، تصرف شخصي في تطبيق الصحابه لهذا الشان يدل على قوه القلوب والاجساد اللي كانت واقفه ورا سيدنا النبي، ان ازاي هي كلها متلاحمه ومتماسكه. حتى يقول لك لما القلوب بتكون واسعه والصدر بيتسع بيقول لك المكان بيساع الكل، ولما تبقى الناس متنافره يبقى لو قاعدين في ملعب كوره المكان ضيق اخرج بره احسن، حتى لو المكان فاضي يبقى ضيق عليه. فهنا الكلام على شدة الالتحام والمحبة انها بتورث في الظاهر الكلام ده. فالرسول يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، الظاهر والباطن بيعكسوا على بعض. كل ما انت بتختلف في الظاهر كتير تلاقي في الباطن يحصل مشاكل كتير، تختلف في الباطن كتير تلاقي في الظاهر يحصل برضه مشاكل كتير. يقول من وصل صف وصله الله، ومن قطع صف ومن قطعه قطعه الله. تلاقي بعض الناس يخش في الصف يلاقي حتة فاضية هي ما تسعش واحد، بس يروح ايه عشان يقول انا لازم اقفل الثغرة، يروح داخل فيزانق على الناس. ده مش صح، انت تخش في مكان على قدك، لكن عشان في حتة في صف فاضية تساوي نصف شخص تخش انت عليها بشخص كامل، شخص كامل ده ما ينفعش. فلازم تراعي وانت بتوصل الصفوف او بتسد ثغرة في مكان اللي يكون السد ده ما يأذيش غيرك، ان لو أذى غيرك معناه لا يجوز الأذية. الحنابلة بيقول لك ان هو لو واحد صلى خلف الصف واحد في صلاة الجماعة صلاته باطلة. عندهم مذهب بتاعهم كده. الجمهور بيروا ان صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، مفيش مشكلة. الحنابلة قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء متأخرا من الصحابة زادك الله حرصا ولا تعد، عندما اخذ كبر ورا الصف وراح ركع وقعد يمشي وهو راكع لغايه ما دخل في الصف، فقال له زادك الله حرصا انك انت حريص ان الصلاه ما تفوتكش والركوع بتاعها، بس ما تعملش كده تاني. فقال له كلمه ولا تعد دي نهي، والحنابلة عندهم في اصول الفقه ان النهي يستوجب الفساد. حتى في البيوع عندهم العقود بتاعت البيوع لما يكون في نهي عن مبايعه معينه النهي ده بيبطل العقد نفسه، بيبطل البيعه وبيفسخ مش عارف ايه، بيرجع حاجات لبعضها. عندهم تشديد في قضية النهي، إن أي نهي يستوجب فساد. صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم.